إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فالتقوى جماع الدين وأساسه، وقطب الدين ولبه، وهي الحبل المتين الذي من تمسك به كان من المفلحين، وكان عند الله من المتقبلين. قال ربنا تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها المؤمنون، ألا فلنحذر جميعا عباد الله، ألا فلنحذر جميعا عباد الله من محبطات الأعمال، ولنترقب أنفسنا ولنراقب أنفسنا من المهلكات، ولنجتنب عباد الله ما يفسد الأقوال والأفعال. أيها المؤمنون، إن العبد ليعمل ما يقربه إلى الله تعالى، ثم يأتي مع ذلك بما يزيل عمله، بما يزيل عمله ذلك ويفسده عليه ويحبطه في الميزان، فلربما زال كله كمن يشرك بالله تعالى ويكفر به، ولربما زال الكثير منه بما يستوجب عليه دخول النار. وما حديث المفلس إلا دليلا على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أن يقضي ما عليه أو أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. عظيم هذا الحديث والله عباد الله، رهيب ما يصوره بالله العظيم، إنه لأمر جلل. يأتي الواحد بصلاة وصيام وزكاة، بذل للوقت والجهد والمال، ولربما يأتي بغيرها من الأعمال، ثم بعد ذلك يستوجب دخول النار. لما يا ترى؟ إنه بسبب مفسدات الأعمال، إنه بسبب مبطلات الأجور، إنه بسبب محبطات الثواب. فما أضعف عقل من يعمل لينجي غيره ويهلك في النار نفسه. والله إنه لضعيف العقل أن يعمل لينجي غيره ويوفر له الحسنات يوم القيامة، يوم لا ينفع مال مال ولا بنون، يوم الندامة والحسرة، ويهلك نفسه ويوبقها في النار. أيها المؤمنون، إن مما ينسف بالأعمال نسفا ويؤثر جدا في ثواب الأفعال والأقوال ما يتسبب به اللسان، ما يتسبب به اللسان مع كلما صغر حجمه وقلة جرمه، ولكنه كبير إثمه وعظيم جرمه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، فينزل فيزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم فيسقط بها أبعد من السماء، ألا عسى رجل منكم يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه فيسخط الله بها عليه لا يرضى عنه حتى يدخله النار. واسمع إلى أثر اللسان، كما في حديث أنس رضي الله عنه قال: استشهد رجل منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة، فمسحت أمه التراب على وجهه وقالت: هنيئاً لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. الكلام فيما لا يعني، هذا اللسان عباد الله قد يكون له أثر حتى في من ظهر بالشهادة في سبيل الله عز وجل. نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حفظ اللسان عباد الله يضمن لك الجنة. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، رواه البخاري. إن الأعضاء عباد الله تشكو اللسان وتذل وتخضع للسان خشية أن يوردها المهالك. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. قال العلماء: تخضع وتذل فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، رواه الترمذي. وفي حديث آخر: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان أذاه وسلطته وسلاطته إلا يشكو ذرب اللسان، هذا اللسان وقطعة اللسان وطرف اللسان، إلا يشكو ذرب اللسان على حدته. هذه الشكوى عباد الله، هذه الشكوى إنما هي لأجل أن اللسان كثير الخطايا. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، رواه الطبراني. لذلك عباد الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكف اللسان وبإمساك اللسان وبالحرص على اللسان وأن لا يقول به إلا خيرا. فكم من صحابي جاء يستفسر ويسأل ويستفهم النبي صلى الله عليه وسلم، كل يطلب ما يريد مما يقربه إلى الله، وكان الجواب واحدا. قال بعضهم: علمني عملا يدخلني الجنة، وقال آخر: ما النجاة؟ وقال آخر: ما أخوف ما تخاف علي؟ وقال صحابي آخر: أي شيء أتقي؟ وقال صحابي آخر: أخبرني بأمر أعتصم به. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ بملاك ذلك كله. وقال صحابي آخر مستفهما: أي الأعمال أفضل؟ وقال صحابي آخر: يا رسول الله أوصني. فكان صلى الله عليه وسلم في جواب لكل واحد على تفرقهم وتفرق مجالسهم يقول: فكف لسانك إلا عن خير، ويقول: أمسك عليك لسانك، هذا هو الذي تعتصم به. وقال للآخر فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا، أي أخوف ما أخاف عليك. وقال لآخر وأشار بيده إلى لسانه: أي اتق هذا. وقال للآخر: أملك هذا أو املك هذا، وأشار إلى لسانه أي ليعتصم بهذا الأمر. وقال لآخر: كف عليك هذا. وقال لآخر وأشار إلى لسانه: تملك لسانك. فيا لهول الموقف عباد الله، ما أعظم الأمر، ما أعظم الأمر. وإن كنا نتساهل فيه كثيرا وتحسبونه هينا، وهو عند الله عظيم. نعم عباد الله، استقامتنا على دين الله واستقامة إيماننا مرتبطة باستقامة ألسنتنا. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حفظ اللسان صفة بارزة في دين الإسلام. سئل: أي المسلمين أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من سلم المسلمون من لسانه ويده، رواه البخاري ومسلم. وقال في حديث آخر أيضا في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما الذي لا يسلم المسلمون من لسانه ويده فقد آذى نفسه وضر وأضر بنفسه، وأورد على إسلامه المهالك والموبقات والمحبطات مما قد يستوجب به النار عياذا بالله تعالى. سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك، رواه الطبراني. هذه المعاني عباد الله، هذه المعاني عباد الله عظيمة جليلة، وقد أدركها السلف وفقهوا معانيها، ولذلك كان لها عليهم الأثر. فهذا عمر رضي الله عنه يدخل على أبي بكر الصديق يوما رضوان الله على الجميع، فإذا بأبي بكر يجذب لسانه، ماسك بلسانه يجذب به، فقال عمر: مه، أيكفف؟ أي كف عن هذا وتوقف. فقال: غفر الله لك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: وقد ارتقى على الصفا فقال: يا لسان، يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال أيضا رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان، رواه الطبراني. والسلامة عباد الله، السلامة في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي: من صمت نجا. عباد الله، إن من أعظم آفة اللسان ومن أخطرها الغيبة، عياذا بالله تعالى. الغيبة فإنها من الكبائر، وأعظم ما تكون إن وقعت الغيبة في حق العلماء والصلحاء الأتقياء. قد عرفها النبي عليه الصلاة والسلام فقال موضحا إياها غاية الإيضاح: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، أي وهو غائب عنك. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني هو يفعل ويقول ذلك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، رواه مسلم. أمر الغيبة عباد الله عظيم، إنها من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم بغير حق، ومن الكبائر السبتان بالسبة، رواه ابن أبي الدنيا. وقد ذكر بعض العلماء أن الغيبة إنما تنشأ من سوء الخلق، عياذا بالله، وتنشأ من المعاصي القولية والفعلية، وهي من الكبائر، وأعظم ما تكون إذا استطال بها الواحد رجلا أو امرأة في حق العلماء والصلحاء الأتقياء، فإن ذلك يكون أشد إثما وأشد جرما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، عباد الله، إن الغيبة عباد الله كبيرة من الكبائر، وقد جاء بيان عظم وزرها والترهيب منها في نصوص كثيرة. أول ذلك أن الغيبة محرمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وإن الغيبة عباد الله أشد من الربا، بل إنها أشد من الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرض الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، رواه الطبراني في معجمه الأوسط، وحسنه بعض العلماء. إن الغيبة عباد الله إثمها عظيم، وقد يستنسف الكثير من الأعمال. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال أهل العلم أي أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت رضي الله عنها وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا، رواه أبو داود، أي أن يذكر بعض من صفاته. وعن عائشة رضي الله عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي، أي كان بعيرها عليلا لا شيء لها لتركبه، وعند زينب فضل ظهر أي زيادة لها ما تركب وشيء آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت زينب رضي الله عنها أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرمة وبعض سفر وبعض صفر أي شهر صفر، رواه أبو داود. عباد الله، إن من قبح الغيبة أنها أكل لحم المسلم، قال ربنا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا وصف عظيم، أن تمر على أخيك المسلم وهو ميت فعوض أن تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتحسن دفنه إذ بك تنهشه وتأكله، هذا أشد منه أمر الغيبة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل أي ذهب فوقع فيه رجل من بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل أي كل شيء من الخل لتذهب الدسم الذي أكلته، فقال الرجل ومما أتخلل ما أكلت لحما أي لم أكل لحم فأجد دسمه فآكل وأتبعه بخل يزيل ذلك الدسم، قال إنك أكلت لحم أخيك، رواه ابن أبي شيبة والطبراني. ولنستمع جميعا عباد الله مصير المغتابين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، رواه أبو داود. الغيبة عباد الله سبب من أسباب عذاب القبر، كما قال عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان، ثم قال في آخر الحديث وما يعذبان إلا في الغيبة والبول، رواه أحمد من حديث أبي بكر. ومن عذاب المغتاب قوله صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال أي عصارة أهل النار، أو أسقاه الله حتى يخرج مما قال، رواه أبو داود. بل أشد من ذلك أن لعظم وزر الغيبة يخشى أن لا تكفر عن صاحبها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفارة الشك بالله، قتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق، رواه الإمام أحمد. عباد الله، إن أمر الغيبة عظيم، يجب علينا أن نراقب أنفسنا صباح مساء، أكثر شيء حركة في أنفسنا وفي ذواتنا هو اللسان، وهو الذي يولد صاحبه الموالد. ولقد أثر عن جمهور من السلف كلاما جميلا فيه بيان خبث هذه الغيبة والتحذير منها، وما ينبغي أن يكون الواحد عليه حتى يجتنب الغيبة. فمما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدى الأمانة وكف عن أعراض المسلمين فهو الرجل، فهو الرجل، الرجل الذي يؤدي الأمانة إلى أصحابها، والذي يكف لسانه عن أعراض المسلمين لا أن يتكلم فيهم صغيراً وكبيراً، رجالاً ونساء، علماء وغير علماء، لا يتركون أحداً إلا ونالوا منه من عرضه أو غير ذلك. وقال أبو عاصم النبيل: لا يذكر الناس بما يكرهون إلا سفلة، أي لا قيمة له، إلا سفلة لا دين له. فمن أراد أن ينزع عن نفسه وصف الرجولة ويكون سافلا دنيا عديم الدين أو قليل الدين فسبيله أن يغتاب المسلمين. وقال ابن عباس: اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، ودع عنه ما تحب أن يدع عنك. وقال أبو حاتم: أربح التجارة ذكر الله، وأخسر التجارة ذكر الناس. وقال الفضيل بن عياض: ذكر الناس داء، أي مرض، وذكر الله دواء. وقال محمد بن السماك: تجنب القول في أخيك لخلتين، لأمرين اثنين، أما واحدة فلعلك تعيبه بشيء هو فيك، وأما الأخرى فإن يكن الله عافاك مما ابتلاه به كان شكرك الله فيه على العافية تعبير لأخيك على البلاء. وقال ابن عباس: قال لي أبي إني أرى أمير المؤمنين، أي عمر رضي الله عن الجميع، يدنيك، فاسمع النصيحة. قال: إياك، قال إياك أن يجرب عليك الكذب، وإياك أن تفشي له سرا، وإياك أن تغتب عنده أحدا. وقال معاذ بن جبل: إن كان لك أخ في الله فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد، فربما قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه. وقال الحسن البصري: والله للغيبة أسرع في دين الرجل، أسرع في دين الرجل المؤمن من الآكلة في الجسد. مرض التآكل في الجسد، الغيبة تفسد الدين بسرعة، بأسرع مما تفسده الآكلة في الجسد. وقال إبراهيم بن أدهم: إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس، حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك. فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. وقال بعض التابعين: أدركنا السلف، بعض السلف، وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، أي تعظيم هذا الأمر. وليس معنى ذلك كما يقول بعضهم: الناس يصلون أما فلان لا يصلي ولا يصوم ولكن لا يتكلم في أحد، ليس كذلك. لا قبول للعمل إلا على رأس الأعمال وهو الصلاة، ولكن المراد أن أمر الغيبة وأعراض المسلمين شيء عظيم. وقال رجل للحسن البصري هذا العاقل اللبيب وجوابه العظيم، قال: بلغني أنك تغتابني. قال الرجل للحسن البصري: بلغني أنك تغتابني. فقال الحسن: ما بلغ قدرك عندي، ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي يوم القيامة. الذي يغتاب الناس يحكمهم في حسناته يوم القيامة، فكل يأخذ حقه ونصيبه. وإذا فنيت حسنات المغتاب أخذت سيئات المغتابين، من اغتيبوا وطرحت عليه فطرح في النار. وعلاج الغيبة عباد الله في أمرين: أولهما أن تعلم أن الغيبة تجلب عليك سخط الله تبارك وتعالى. وثاني أمر يعالج الغيبة أن تبحث ما السبب الذي دفعك إلى الغيبة. إن كان هذا السبب أنك غضبت فقلت هذا الكلام، فاستحضر أن الله عز وجل يغضب عليك أيضا إذا وقعت منك الغيبة. وإن كان السبب موافقة الناس فأنت أردى الناس، لأنك تسخط الناس لأنك تسخط الله وترضي الناس عليك. وإن كنت تريد، وإن كان المغتاب يريد أن ينزه نفسه بنسبة الخيانة لغيره، فقد تعرضنا بذلك لسخط الله عز وجل وإهدار الحسنات. وإن كنا في وقوعنا بالغيبة نزكي أنفسنا فنذكر عيوب غيرنا، فقد أبطلنا فضل الله علينا بعد أن نجانا من هذه العيوب. وإن كانت الغيبة دافعها الحسد فقد جمعنا عذابين: عذاب الحسد الذي يلتهب نارا في القلب، وعذاب الآخرة عياذا بالله. وفي كلا الأمرين ننفع غيرنا ونضر بأنفسنا. وإن كان سبب الغيبة الاستهزاء بغيرنا فقد أذهبنا قدر أنفسنا وصرنا أهل خزي عند الله سبحانه وتعالى. وإن أردنا بذكر عيوب غيرنا أن نرحمه ونتعجب من عيبه، فالأولى أن نرحم أنفسنا حيث أوبقناها في النار، وأن نتعجب من أنفسنا كيف تجرأنا على محارم الله عز وجل وعلى عرض المسلم الذي هو أعظم حرمة من الكعبة. والحاصل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من نجت، قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. هذا دستور حياة يسير عليه المسلم والمسلمة، أن يمسك لسانه وأن يسعه بيته وأن يبكي على خطيئته. ولو أنك بذلت الجهد، ولو أننا بذلنا الجهد كل منا ليصلح نفسه، لم يكن له وقت ليتتبع عورات المسلمين. ومن تتبع عورات المسلمين فهذا مدخول في إيمانه. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تتبع عورات المسلمين، فإنه من تتبع عورات المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته أو قال في قعر بيته، أو قال عليه الصلاة والسلام في قعر بيته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من هذا الداء ومن هذا المرض، وأن يصلحنا وأن يوفقنا لتتبع عيوب أنفسنا فنصلحها. نسأله تبارك وتعالى أن يقيم ألسنتنا فتقام قلوبنا ويستقيم إيماننا. نسأله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.